وبركاته. احمد الله اليك. يعطيكم العافيه. وعافاك الله. احنا حولنا على ابو احمد على اساس يرتب معكم في الوقت والتوقيت. نعم. لا نفسي يعني ما الشرع الاصل فيه الالتزام. والكلام المباح ليس فيه التزام الا في حدود الابتعاد عما حرم الله. بينما الشرع كما يقول العامة عندنا في الشام الزايد أخو الناقص، ولا يجوز يعني التصرف في ما شرع الله بشيء من التبديل والتغيير إطلاقا. ومن الثابت في السنة أنه عليه السلام كان إذا دخل من الإنسان في ناس تلقى سلاما واحدا، فإذا نحن سلفنا لكل جالس سلاما زدنا على الرسول عليه السلام، حينئذ الزايد أخو الناقص. لكن ما حدد لنا ماذا نقول بعد السلام، لذلك نقول قل صباحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أهلا وسهلا، كيف حالك، كيف أنت، كيف كيفك، كيف إلى آخره. فأنت حر في هذا الكلام بعد السلام. بعد السلام. ولذلك فالتثليث في الترحيب ما مخالف فيه السنة، أما التثبيت والتربية وإلى آخره السلام مخالف السنة. اختلف السلام عن الكلام. واضح؟ اختلف. نعم.